معاملته لزوجاته، وإنما نلخص ما أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين عامة في معاملتهم لزوجاتهم، وهو دون ما أوجبه على نفسه في معاملة زوجاته بكثير، فكان يشفق أن يرينه غير باسم في وجوههم، ويزورهن جميعاً في الصباح والمساء، وإذا خلى بهن كان ألين الناس ضحاكاً بساماً كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولم يجعل من هيبة النبوة سداً رادعاً بينه وبين نسائه، بل أنساهن برفقه وإناسه أنهن يخاطبن رسول الله في بعض الأحايين، فكانت منهن من تقول له أمام أبيها: تكلم ولا تقل إلا حقاً، ومن تراجعه أو تغاضبه سحابة نهارها، ومن تبلغ في الاجتراء عليه ما يسمع به رجل كعمر بن الخطاب في شدته فيعجب لهم، ويهم بأن يبطش بابنته حفصة لأنها تجترئ كما يجترئ الزوجات الأخريات، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضباً كهذا من جرأة كتلك كف من غضب الأب وقال له: ما لهذا دعوناك؟ وقد كان يتولى خدمة البيت معهن، أو كما قال: خدمتك لزوجتك صدقة، وكان يستغفر الله فيما لا يملك من التسوية بين إحداهن وسائرهن، وهو ميل قلبه: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. ولما أقعده مرض الوفاة أن يزورهن كل يوم كما عودهن، بعث إليهن فتلطف في سؤالهن: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ليقلن عند عائشة، ويأذن له في الإقامة ببيتها، ولو أنه أحل لنفسه أن يقيم حيث أقام وهو مريض لما كان في ذلك من حرج. والمعاملة الطيبة في الزمن الطويل خلق نادر بين الناس، ولكنه في حالة الرضا خلق لا يشق فهمه على كثيرين، إلا أن الخلق الذي يشق فهمه على الأكثرين هو طيب المعاملة عندما تتعرض الحياة الزوجية لأخطر ما يمسها من خطر، وهو المساس بالوفاء. في هذه الخصلة تتسامى الحضارة الحديثة ما تتسامى، فلا نخالها تحلم بمعاملة أطيب ولا أكرم من المعاملة التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة بنت الصديق، وهي أحظى نسائه لديه، ونلخصها مما روته بلسانها، إذ تقول رضي الله عنها: كان رسول الله إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، فأيها خرج سهمها خرج بها رسول الله معه، وأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، ثم قفلنا من الغزوة إلى أن دنونا من المدينة، فقمت حين آذنوا بالرحيل فتمشيت حتى جاوزت الجيش وقضيت من شأني، وأقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي قد انقطع، فرجعت ألتمسه فحبسني ابتغاؤه، وأقبل إلي الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي وهم يحسبون أني فيه، وكانت النساء إذ ذاك خفافاً فلم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، إذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن، ووجدت عقدي فجئت منازل الجيش وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم يستفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي قد نزل من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني واسترجع، فاستيقظت وغطيت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته وركبتها وانطلق يقودها حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع. ثم عدنا، فعثرت أم مسطح في ثوبها، فقالت: تعس مسطح. قلت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أيه تاه، أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ استأذنت أن آتي أبوي، أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي. قالت أمي: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ودعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، وقال لرسول الله: هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لما يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك القول. فدعا رسول الله بريرة يسألها: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قد أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس وتشهد ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإني قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله. فقال: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. فقلت لأمي: أجيب عني. فقالت كذلك: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. قلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله قد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني بريئة لتصدقونني، وأني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان في اليوم الشاتي. فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت لي أمي: قومي إليه. قلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره، فأقسم ألا ينفق عليه شيئا أبدا. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. وأعاد إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه. تلك هي القصة التي عرفت بقصة الإفك كما روتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها. وهي مسبار صادق يسبر لنا أغوار المروءة والرفق في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته، حيث لا رفق ولا مروءة عند الأكثرين. فليس النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حالة من حالات الرضا التي تسلس الطباع ولا تستغرب معها المودة وطول الأناة، ولكنه في حالة من تلك الحالات التي تثير الحمية وتثير الحب وتثير النقمة وتثير في النفس البشرية كل ساكنة تدعو إلى طيب المعاملة. فلم يكن في هذه الحالة إلا كرماً خالصاً بما سلك في أمر نفسه وفي أمر أهله وفي أمر دينه، ولم يدعو لحالم من حالمي الحضارة الحديثة مرتقاً يتطلع إليه في جميع هذه الغايات. سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً يلاك بين المنافقين ويسري إلى المسلمين، بل إلى خاصة ذويه الأقربين، حديثاً يسمعه رجل كعلي بن أبي طالب في بره وكرم نحيزته، فلا يرى بعده حرجاً من الطلاق والنساء كثيرات. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث المريب، فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بغير بينة، وكان عليه أن يعود زوجه المريضة أو يجفوها إلى حين، فعادها وبه من الرفق والإنصاف ما يأبى عليه أن يفاتحها في مرضها بما يخامر نفسه الكريمة، وبه من الحزن والترقب ما أبى عليه أن يقابلها بما كان يقابلها به، والنفس صافية كل الصفاء. وظل يسأل عنها سؤال متعتب ينتظر أن تشفى وأن تأتيه البينة فيشتد كل الشدة أو يرحم كل الرحمة، ولا يعجله لغط الناس أن يأخذ في هذا الموقف الأليم بما توجبه الحمية وما توجبه المروءة في آن. وسأل من ينبغي أن يسأل، علياً وأسامة وهما بمقام ولديه، وبريرة الجارية التي تعرف عائشة وتخلص لسيدها كما تخلص لسيدتها، وضرة لعائشة تنافسها وتكاد أن تضارعها في حظوتها لديه، زينب بنت جحش التي كانت أسرع من يقول لو علمت شيئا يقال، فاستعاذت بالله وقالت أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. واتصل الحديث بعائشة فاستأذنته في زيارة أهلها، وآن له أن يفاتحها وقد وصل النبأ إلى سمعها، ولم يئن له قبل ذلك، وهو كاظم ما في فؤاده، قادر على كتمانه مخافة أن يؤذيها بغير حق وهي تشكو سقامها، فاتحها لتبرئ نفسها أو تستغفر الله. وغضبت غضب البريء المشكوك فيه، وإنها لبريئة في نظر كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض نفسها لهذه الريبة أمام جيش وفي وضح النهار ولغير ضرورة، ومع رجل من المسلمين يتقي ما يتقيه المسلم في هذا المقام من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب المسلمين وغضب الله. فتلك خلة تترفع عنها من هي أقل من عائشة منبة ومنزلة وخلقا وأنفة، فكيف بها في مكانها المعلوم؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لها البراءة أمام الخلق عامة وأمام نفسه المحبة، حذراً أن تكون تبرئته إياها عن محبة وضعف لا عن تبين واستيثاق. فلما قضى كل حق وانتهى به الاستيثاق إلى الثقة، كان قد وفى الكرم والحمية والإنصاف والرحمة أجمعين. نعم، وفي الرحمة حتى بالأغلطين المتعجلين الذين أبدأوا وأعادوا في ذلك الحديث المريب، وما أحد أرحم ممن يرحم المفترين على سمعة أهله وهناءة بيته وأمان سربه، ولا يعذر الناس أحداً كما يعذرون نبياً مطاعاً ينال في عرضه فينال بالعقاب العدل من استحقوه. سماحة الكريم، وقد علمنا من رواية السيدة عائشة كما علمنا من روايات شتى أن عبد الله بن أبي بن سلول كان أكبر اللاغطين بحديث الإفك عن سوء نية وكيد مبيت للنبي ودينه، وكان هذا الرجل كما تقدم في بعض فصول هذا الكتاب بغيضاً إلى المسلمين، متهماً عندهم يتوجسون منه ويسمونه رأس المنافقين، ولا يكفون عن طلب دمه واستئذان النبي عليه الصلاة والسلام في قتله. فما ضر النبي عليه الصلاة والسلام لو خلى بين المسلمين وبينه يحاسبونه على فريته ويحاسبونه على كيده وينقمون لعرض النبي عليه الصلاة والسلام منه ليأمنوا شره ويجعلوه عبرة لغيره. وإذا قيل إن عبد الله بن أبي كان من أصحاب العصبية التي يحسب حسابها وتتقى بوادرها، فلماذا يقال في مسطح وهو مكفول أبي بكر وصنيعته الذي يأكل من ماله؟ ما الذي أنجاه من السخط والعقاب وكفل له دوام البر والمعونة لولا سماحة النبي عليه الصلاة والسلام وسماحة أبي بكر وسماحة القرآن؟ على أن العصبية التي كان عبد الله بن أبي يلوذ بها لم تكن لتحميه عقاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد بعقاب، ولو كان أصرم عقاب. فما من عصبية هي أقرب إلى رحم الرجل وأولى بالذود عنه من ولده المشهور ببره؟ وقد أسلفنا أن ولد عبد الله قد تطوع لقتله يوم قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام يهدر دمه ويقضي بموته. إنما هي سماحة الكريم، إنما هي السماحة التي شملت مسطحا كما شملت كبير المنافقين، وخرجت من حديث الإفك كله بالعفو عن جميع المسيئين مخلصين في الرأي وغير مخلصين، وهي التي سبرت غورا في قصة هذا الحديث، فتكشفت عن أطيب معاملة للزوجات في أحرج الحالات، وتلك هي المعاملة الطيبة في مثلها الأعلى، معاملة لا تتبدل بعد أيام وشهور بل تطول مدى السنين، وتطول مدى السنين مع نساء مختلفات لا مع امرأة واحدة، وتطول في جميع الحالات، ومنها حالة الألم البالغ، ولا تنحصر في حالة الرضا والطمأنينة، وأقل من ذلك أمنية يتمناها الحالمون بالوئام بين الأزواج في العصر الذي وصفوه بعصر المرأة لفرط ما أطنب فيه المطنبون من إكبار شأنها والدعوة إلى إنصافها.